فينفخ فيه الروح فيصبح حينئذ كائنا حيا، قبل ذلك يعد من الأموات. قالوا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، مقصود بالموتى الأولى ما قبل نفخ الروح، ما قبل نفخ الروح، ثم الحياة الأولى ما بعد نفخ الروح، ثم الموتى الثانية إذا انتهى أجل الإنسان في هذه الحياة، ثم الحياة الثانية التي هي القيام بين يدي رب العالمين للحياة الأخروية، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فقبل النفخ هو في عداد الأموات، وإذا نفخ فيه الروح صار كائنا حيا، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ومع النفخ في الروح يؤمر الملك، يأمره الله سبحانه بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، هذه كلها تكتب في وهو في بطن أمه، تكتب عليه وهو في بطن أمه، يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي هو أو سعيد، تكتب هذه الأربعة وهو في بطن أمه. وهذا التقدير يسمى التقدير العمري الذي يختص بعمر كل إنسان ماذا يكون فيه، فهذا يكتب وهو في رحم أمه، هو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، كما في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا فإن هذا التقدير الذي يكون على الإنسان وهو في رحم أمه يعد تقديرا من بعد تقدير، يعد تقديرا من بعد تقدير، يعد تقديرا بعد التقدير العام الذي هو في اللوحة المحفوظ. يكتب أربعة أمور يكتبها الملك: الرزق، يعني ماذا سيأكل وماذا سيشرب وماذا سيطعم في كل حياته، ويكتب أجله متى يموت، تعين الساعة الذي يموت فيها، ويكتب عمله ما هي الأعمال التي يقوم بها تفصيلا تكتب، ويكتب حاله من حيث الشقاء والسعادة، هل هو من الأشقياء أو من السعداء. هذا الكتاب الذي كتب على الإنسان أمره من حيث ما فصل فيه عن هذا الإنسان مجهول، لا يدري الإنسان ماذا فصل في هذا الكتاب، ما يدري متى كتب أجله، وما يدري ما هو رزقه الذي كتب له، رزق الإنسان الذي في الغد فضلا عن عمره كله لا يعلمه الإنسان، ومكتوب في الكتاب، ولا يدري حاله ولا يدري ماذا يختم له به، هذا أمر مغيب لا يدري ما هو. وهذا يولد عند العبد خوفا، هذا يولد عند العبد خوفا ورجاء بالله عز وجل، فهذا يولد خوف ويولد رجاء. خوف مثل ما كانت حال السلف، كان السلف يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم، كان يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم. السوابق ماذا سبق له في علم الله وماذا سبق له في الكتاب الذي كتب: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. سبقت لهم منا الحسنى، فالعبد لا يدري ما الذي سبق، فكانوا يخافون، يشتد خوفهم من السوابق ويشتد خوفهم من الخواتيم، ماذا يختم له به من عمل. وهذا الخوف لا يولد عندهم قنوطا بل يولد عندهم رجاء وطمعا في الله وإلحاحا عليه بالدعاء. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سؤال الله الثبات، سؤال الله الثبات. وفي أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا علم العبد بهذا القدر المكتوب يثمر هذا العلم وهذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليها المسلم مجاهدة للنفس على العمل. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يكتب علينا؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ألا نتكل على الكتاب، يعني نترك العمل نتكل على الشيء المكتوب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ولهذا العبد يا مثل هذا الحديث العظيم يقوي رجاءه بالله وطمعه فيما عند الله وكثرة سؤال الله سبحانه وتعالى المعونة على الثبات، المعونة على الثبات. وأيضا يدعو العبد على البعد عن العجب بأعماله، مهما كثرت أعمال الإنسان لا ينظر إليها بل يرجو رحمة الله ومعونة الله وتسديد الله وتثبيته سبحانه وتعالى. ثم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، يقول: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي مسافة قصيرة جدا، ما بقي عليه إلا أيام قليلة ويموت فينقلب والعياذ بالله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أي أنه كان على عمل أهل الجنة ثم لم يبقى من حياته إلا الوقت القليل ثم انقلب. والقلوب تتقلب، القلوب تتقلب، والذي يحفظ القلوب على الإيمان ويثبتها عليه رب العالمين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الذي في الحديث أنه ما بقي عليه إلا القليل إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا كما بين أهل العلم ودلت النصوص الأخرى باطنه لم يكن على صلاح في صحة معتقد وسلامة إيمان، لأن الله جل وعلا قال: يثبت الله الذين آمنوا. صحة المعتقد فيه تثبيت من الله ومعونة وتوفيق من الله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح عن بعض أهل العلم أنه لا يعلم أن من صح معتقده وإيمانه بالله عز وجل أن يختم له بالخاتمة السيئة. ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذه الرواية مفسرة لحديث ابن مسعود فيما يبدو للناس، يعني أن في قلبه شيء، في قلبه شيء، في قلبه مرض، عنده ظاهر حسن لكن في قلبه شيء، فمثل هذا الذي في قلبه دواخل سيئة يخشى عليه. ومن كان على صحة معتقد وإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا يرجى له الحفظ والمعونة والتثبيت، كما قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا. من يتأمل هذا الحديث خاصة هذه الجملة منه يتولد عنده عمل على العناية بإصلاح قلبه وإقامته على الحق والهدى، وأن يقوي في قلبه الطمع من الله والرجاء منه سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه وأن يثبته على الإيمان وأن يحسن له الختام وأن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا عكس الأول، يعمل بعمل أهل النار ربما يكون عمله عمل أهل النار حياته كلها، قد تكون حياته 80 سنة، 80 سنة يعمل بعمل أهل النار، ثم ما يكون بينه وبين الموت إلا أيام قلائل، ويكرمه الله عز وجل بمن يدعوه إلى الإسلام ويشرح الله صدره للإسلام ويسلم ويموت، ويموت بعد عمر عاشه كله في الكفر، يموت على الإسلام، وربما لا يحيا على الإسلام إلا يوم أو يومين أو حتى ساعة واحدة. جاء في بعض الأحاديث وسنده حسن كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل على بعير، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: علمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام 5 وهو على بعيره، فقال الرجل: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة ساخت يد بعيره في حفرة جرذان، ساخت فمال البعير فسقط الرجل من بعيره على عنقه فمات وليس له في الإسلام إلا لحظة واحدة فقط قال فيها: أقررت، ومات، ما عنده شيء آخر في الإسلام. فقال النبي من أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وابن كثير رحمه الله أوردها عند هذه الآية من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا القسم الذي هو القسم الثاني في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار هو الكثير الغالب، كثير من يهدى للإسلام في آخر عمرهم، في آخر عمرهم، بل إن بعض الموفقين من الدعاة يقصد المرضى في المستشفيات، يدعوهم إلى الإسلام ووضح لهم بعض معاني الإسلام، ويهدى على يديه عدد ويموتون على الإسلام، ويموتون على الإسلام، يهدى مثل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام النصراني أو اليهودي الذي قال له والده: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهؤلاء الذين يزورون المستشفيات لدعوة المرضى إلى الإسلام عملهم له أصل في هذا الفعل، فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا هدي هذا للإسلام في آخر عمره ومات على الإسلام وكان حظه من الإسلام اليوم واليومين والثلاثة دخل في هذا الحديث، دخل في هذا الحديث. وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أن الكثير يعمل بعمل أهل النار ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه ويشرح صدره للإسلام ويسلم ويموت مسلما. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إثبات القدر وأن جميع ما في الكون من نفع أو ضر بقضاء وقدر. قال: وفيه إيماء إلى عدم الاغترار بصور الأعمال، لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. هذا من الفوائد العظيمة المستفادة من الحديث، الإنسان لا يغتر بعمله مهما كثر ومهما حسن ومهما قوي، لا يغتر بعمله، بل يرجو رحمة ربه ويرجو من ربه الثبات والمعونة والسلامة من زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الأعمال التي يوفقه الله لها يجعلها وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعيده من الضلال، يتوسل بأعماله لا يغتر بها، بل يجعلها وسيلة يتوسل بها إلى الله في أن يثبته وأن ينجيه من الضلال، كما في الحديث الذي في الصحيحين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يتوسل إلى الله بالإسلام، ويتوسل إلى الله بالإيمان، يتوسل إلى الله بالتوكل على الله، يتوسل إلى الله بهذه الأعمال العظيمة الكبيرة أن يثبته وأن يعيده من الضلال. إذن العبد لا يغتر بالعمل مهما كثر ولا يعجب بأعماله، بل يجعل أعماله هذه وسيلة يتوسل بها إلى الله عز وجل أن يثبته على الحق والهدى وأن يعيده من الضلال والردى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في صفة الاتيان بجهنم يوم القيامة إلى أرض المحشر: أعاذنا الله من جهنم وأجارنا من النار. قال: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، الزمام الخطام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر 70,000 في 70,000، 70,000 في 70,000، هذا عدد الملائكة الذين يجرون جهنم. إذا كان هذا عددهم فكيف بهذه التي تجر، وما هي أهوالها؟ وما هذا يبعث خوف، خوف من الإنسان من ذلك اليوم الذي تؤتى أو يؤتى بجهنم إلى أرض المحشر على هذه الصفة: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن هذا التذكر لجهنم والمجيء بها إلى أرض المحشر وصفة جهنم التي ذكرت في النار، هذا مما يحرك في الخوف، وهذا مقصود المصنف من إراد هذا الحديث وما بعده أن الإنسان إذا تذكر أهوال يوم القيامة حركت في قلبه خوفا من ذلك اليوم استعدادا له. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله يومئذ أي يوم يقوم الناس للحساب. ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. النعمان رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث من صغار الصحابة، قد مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة جدا عظيمة، منها حديث عد في 3 أحاديث من أصول الإسلام التي ترجع إليها كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، الذي رواه هو النعمان بن بشير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات هذا حقيقة يستفاد من أن من الخير للآباء أن يقربوا أبنائهم مجالس العلم، لا يقول هذا صغير ربما ما يفهم ما يستوعب. هذا مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وروى أحاديث كثيرة تجاوزت 100، مسند النعمان 114 حديثا كلها تحملها صغيرا ورواها كبيرا حفظها في الصغر. فالاتيان بهم في مجالس العلم، ربما يأتي الأب بابنه إلى مجلس علم فيحفظ ابنه الصغير ما لا يحفظ الأب. فهذا الحديث ينتبه له، يعني العناية بالأبناء الصغار وحضورهم لمجالس العلم، فيحفظ الصغير في صغره ما لا يحفظه الكبير. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. هذا الحديث مما يثمر الخوف إذا علم أن هذا أخف أهل النار عذابا وهو في شدة، صاحب هذا العذاب في شدة، حتى إنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يرى أنه أشد أهل النار عذابا. والحديث يدل على أن أهل النار في العذاب متفاوتون، سواء الكفار أو العصاة، عصاة الموحدين كلهم عذابهم في النار متفاوت. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فالعذاب للكفار متفاوت بحسب كفرهم وإجرامهم وصدهم عن سبيل الله وإيذائهم للمؤمنين، يتفاوت عذاب الكفار في النار، وهو عذاب أبدي لكنهم يتفاوتون في حجمه ومقداره. وكذلك العصاة، عصاة الموحدين، يتفاوت من حيث قدره ويتفاوت من حيث مدة مقامهم في النار، لأنه لا يبقى في النار موحد، من دخل من أهل التوحيد النار بمعاصي لا يخلد فيها، وإنما يعذب على قدر ذنوبه، وأيضا نوع العذاب وحجم العذاب هو على قدر الذنوب. إذن قوله أهون أهل النار هذا يدل على التفاوت الذي في عذاب أهل النار، وأنهم ليسوا في العذاب على درجة واحدة. أجارنا الله أجمعين من النار. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أهل النار أي الكفار، لأنهم أهلها الخالدون فيها أبدا، وأما العصاة فإن الله يعذب فيها من يشاء منهم ثم يدخله الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. قوله منهم أي من أهل النار، وفيه أن عذاب بعضهم أشد من بعض. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم أي أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته التي هي معقد الإزار وسط الإنسان، أي تأخذه إلى وسطه، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. والإنسان له ترقوتان، فتأخذه إلى ترقوته، يعني إلى أنزل من الرأس بشيء يسير. فهذا فيه التفاوت مثل الذي قبله، تفاوت أهل النار في مقدار العذاب الذي يعذبون فيه في النار. وهذا التفاوت في العذاب هو راجع إلى التفاوت في الموجب لهذا العذاب، راجع إلى التفاوت في الموجب لهذا العذاب. فلما كانوا متفاوتين في موجب عذابهم صار عذابهم متفاوتا، ليسوا فيه على درجة واحدة. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن لم يسوي بين الظلمة في عذابهم على ظلمهم، لما كان ظلمهم ماذا؟ متفاوتا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله منهم أي من أهل النار، وفيه أن عذاب بعضهم أشد من بعض. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يتعلق بحال الناس في أرض المحشر عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ولا يكون في ذلك في تلك الأرض، لأنها أرض عفراء مستوية ليس فيها ظل، فيكونون ضاحين للشمس، إلا من يظلهم الله في ذلك اليوم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء الذين هم في الشمس يتفاوتون في العرق، حتى إن بعضهم يغيب في رشحه أي عرقه إلى أنصاف أذنيه، يصل العرق إلى هذا. فهم يتفاوتون في